لأن النهي حصل منهما من خلطهما عن خلطهما، ومعلوم أن الشيء الذي يسكر حتى ولو كان واحدا فإنه ممنوع، ولكن هنا الخلط ممنوع، والسبب أنه يفضي إلى الإسكار أو يسرع إليه الإسكار، وقالوا إن الإنسان يجب عليه أن يمتنع وأن لا يفعل ذلك، وإن فعل وشرب قبل أن يسكر فهو آثم، وإن شرب بعد الإسكار فهو آثم من الجهتين، من جهة أنه شرب خليطا وقد منع من الخلط ونهي عن الخلط، ومن جهة أنه شرب مسكرا. ومن المعلوم أن المسكر حرام مطلقة سواء من جنس واحد أو غير جنس أو أكثر، ولكن الخلط هو الذي فيه التحريم ولو لم يكن الإسكار، ولو لم يكن الإسكار. وقد أورد أبو داود حديث عديدة تدل على منع الخلط والنهي عنه، أي بين نوعين من أنواع ما ينتبذ، أي أنه يمتنع من ذلك ولا يفعل. وبعض العلماء أجاز ذلك ما لم يصل إلى حد الإسكار، أجاز ذلك ما لم يصل إلى حد الإسكار، لكن إن وجد شيئا يدل على الجواز فيكون النهي يحمل على التنزيه، وإن لم يوجد شيء فالأصل أنه يبقى على التحريم كما قاله الكثير من أهل العلم. وقد أورد أبو داود أولا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، بأن ينبذ أو يطرح الزبيب والتمر مع بعض في وعاء ثم يتخذ نبيذا قبل أن يسكر، فإن ذلك لا يجوز. ولو حصل الإسكار كما علمنا فهو لا يسوغ لا من الواحد ولا من أكثر من واحد، التمر والزبيب جميعا، والزبيب ينبذ على حدة والتمر ينبذ على حدة لا بأس. والثانية ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا، ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا. الرطب هو الذي استوى وطاب أكله وصار رطبا، والبسر هو الذي لم يصل إلى كونه صار رطبا بأن يكون زهوا أو يكون أخضر، لم يصل إلى حد الاستواء ولم يصل إلى حد الاحمرار والاصفرار. فالجمع بينهما جمع بين نوعين، جمع بين نوعين وبين خليطين، وقد جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح ابن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا في كل واحدة على حدة. ثم رد أبو داود حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه ما في الذي قبله من النهي عن الانتباذ لنوعين، أي فأكثر، لأنه إذا لم يجز في نوعين فمن باب أولى أن يكون أكثر من ذلك. نعم. نهى عن خليط، لكن هنا عن أبي قتادة أنه نهى، هذا نعم، هذا هذا موقوف، ولكن اللي بعده مرفوع، الطريقة الثانية مرفوع، أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب. الزهو الذي احمر واصفر، ومعنى ذلك أنه لا يخلط الرطب بنوع آخر، وكذلك الزهو لا يخلط بنوع آخر، والبسر والبلح لا يخلط بنوع آخر، وإنما كل واحد ينبذ على حدة دون أن يجمع بين نوعين. وقال انتبذوا كل واحدة على حدة. وقال انتبذوا كل واحدة على حدة, يعني كل واحد ينبذ وحده ليس معه غيره. قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبان, عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن يحيى, عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة, عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه, عن أبيه أبي قتادة هو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث. ثم ذكر طريقا أخرى يعني ليحيى بن أبي كثير اليمامي من غير طريق عبد الله بن أبي قتادة وإنما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة, عن أبي قتادة رضي الله عنه قد مر ذكره. تواترت الأسئلة عن العصير المشكل, هل يدخل في هذا النوع؟ لا ما يدخل, لأن العصير يعني شيء يعصر ويشرب, وأما هذا ينتبذ, وخلط الاثنين مع بعض يكون سببا لسرعة الإسكار, يكون سببا لسرعة الإسكار. لكن في بعض العصائر مثل هذا السؤال يقول مكون من قطع, قطع من الفواكه كثيرة موز وبرتقال ونحو ذلك, تقطع وتنقع في الماء مع السكر. ما دام أنه يعني ما هو منتبذ وليس بنبيذ وإنما يعني عصر ويعني جمع مع بعض وشرب لا بأس به. وهذا آخر يقول في بلادنا يوضع التمر مع الزبيب مع التين في الماء ومع السكر لمدة 6 ساعات تقريبا ثم يتناوله الصائم خصوصا. هذا هو الذي نهي عنه, أقول هذا هو الذي نهي عنه, هذا الخلط الذي نهي عنه. الفرق بينه وبين الذي قبله, نعم الفرق بينه وبين الذي قبله, القطع من بعض الفواكه تجمع ثم توضع في ماء ومع سكر. لا بس يعني كونه يعني كونه يعني يعصر من عدة أشياء ثم تشرب مع بعض لا بأس بذلك. أما إذا كان أنها يعني قطعا تقطع ثم تنبذ وتكون يعني هذا فتكون من جملة من جنس النبيذ. إذا كان أنواع جمعت و يعني تركت حتى يعني مضى عليها وقت يعني هذا يؤدي إلى أنها تكون نبيذا وقد يصل إلى حد الإسكار. لكن إذا كان أن هذه الأشياء يعني حصل عن طريق العصر وأنه يجد يعني شيء من القطع أو شيء من بقايا العصر وما إلى ذلك, هذا لا يؤثر لأن هذا ما يقال نبيذ, هذا عصير. يقول إذا انتبذ كل واحد على حدة ثم خلطهما بعد الانتباذ, إذا كان طبعا الاحتياط في أنه يبتعد عن ذلك, لكن إذا خلطهما معا وشربهما في الحال وهذا ما يقال انه يعني في خليطين من ناحيه انه يسرع اليه الاسكار, وانما هذا اذا ترك مع بعض اسرع اليهما الاسكار. واما اذا جمع بينهما وصب بعضها على بعض وشربها في الحال هذا ما يؤثر, لان ما هذا انتباه هذا. يقول هل العبره بالخليطين الجنس ام النوع؟ ايش الفرق بين الجنس والنوع في هذا؟ يعني ما دام انه شيئان, شأن الجنس هو عام من النوع لان النوع جزء من جزئيات الجنس, النوع جزء من جزئيات الجنس, فالمقصود انه لا يجمع بين شيئين, وسواء قيل لا يعني له جنسين او نوعين النتيجة واحدة, والجنس اعم من النوع. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. ثم ورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن البلح والتمر أن يخلط بينهما, وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما. والمقصود من ذلك كما مر أن يجمع بين نوعين وأن يخلط بينهما وأن ينتبذ. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. الحكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا على رواية سليمان بن حرب قال رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حفص بن عمر النمري فقد قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر, وإنما جهالة غيرهم هي التي تؤثر. فتبين من وصف الرجل من طريق حفص بن عمر أن ذلك الرجل صحابي, وجهالة الصحابة لا تؤثر لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه, قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يعجموا النوى طبخا وأن يجمعوا بين التمر والزبيب. الزبيب والتمر. الزبيب والتمر, أي يعني يجمعوا بينهما في الخلط بأن يكون خليطين. وقوله نهانا أن نعجم النوى يعني طبخا فسر بأنهم يطبخون التمر حتى يؤثر ذلك على النوى بحيث يتغير يعني لونه ويتغير شكله, فيكون في ذلك عدم الفائدة الكبيرة من إعطائه للدواب, لأنه بذلك يكون لا يبقى عليه أثر التمر وأثر الحلاوة أثر الحلوى, بخلاف ما إذا أكل وأخرج فإنه يبقى عليه شيء من الحلوى عالق به, لكنه إذا طبخ فإنه يتأثر ويتغير لونه, فيكون النوى نفسه لا يعني لا يستفيد منه الحيوان كما يستفيد منه فيما إذا لو كان قد أكل ومضغ وأخرج النوى. وقيل أيضا أنه يفسد التمر أو يؤثر على التمر بأن يؤثر في طعمه فيما إذا طبخ فإنه يؤثر طعما في التمر. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن عمارة. ثابت بن عمارة وهو صدوق فيه لين أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق فيه لين أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن ريطة. عن ريطة. ريطة بنت إيش؟ حريث. بنت حريث. وهي لا تعرف, أخرج حديثها أبو داود. عن كبشة بنت أبي مريم. عن كبشة بنت أبي مريم وهي مقبولة لا يعرف حالها, وهي لا يعرف حالها, أخرج لها أبو داود. نعم. أخرج لها أبو داود. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هند بنت أبي أمية, وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث فيه هاتان المجهولتان فهو غير ثابت, ولكن من ناحية الخليطين أو الجمع بين الزبيب والتمر والنهي عن الجمع بينهما جاء في الأحاديث السابقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله عن امرأة من بني أسد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو فيلقي فيه تمر أو تمر فيلقي فيه الزبيب. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه الزبيب، يعني معناه أنه جمع بين خريطين، وهذا لو صح لكان حجة في أن النهي يحمل على التنزيه، لكن الحديث لم يصح لأن فيه امرأة مبهمة من بني أسد فهو غير ثابت. نعم. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود. عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. البخاري وأصحاب السنن. عن مسعر. مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عبد الله. عن موسى بن عبد الله وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن امرأة من بني أسد عن عائشة. وهذه مبهمة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من بني القيس من بني دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن دخلت أنها سئلت عن إيش في سؤال. نعم. تقول صفية بنت عطية دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب. دخلت على يعني على عائشة مع نسوة من بني عبد القيس فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من إيش من زبيب من تمر وقبضة من زبيب قبضة من تمر وقبضة من زبيب فأمرسها تمرسها يعني معناها أنها تدلكها بأصابعها حتى تطلع أو حتى تطلع الحلاوة التي فيها فتعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان في الحال، أقول إذا كان يعني في الحال أمره سهل، ولكن إذا كان انتباذ ومكث مدة فإنه كما مر يسرع إليه الإسكار، فإنه يسرع إليه الإسكار. والإسناد في رجل فيه رجل ضعيف وهو أبو بحر فهو غير ثابت. قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني. زياد بن يحيى الحساني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بحر. عن أبي بحر وهو اسمه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف. عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ضعيف أخرج له أبو داود وابن ماجه. أخرجه أبو داود وابن ماجه. عن عتاب بن عبد العزيز الحماني. عتاب بن عبد العزيز الحماني وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن صفية بنت عطية. عن صفية بنت عطية وهي مقبولة لا تعرف وهي لا تعرف مجهولة أخرج له أبو داود. عن عائشة. عن عائشة مرة ذكرها. يقول في بلادنا يجعل العصار زبيب وشعير يغلي على النار مع سكر في الليل ويضعه في الثلاجة لليوم الثاني ثم يباع ونشتري منه. هذا هو الخلط. هذا هو الخلط يعني بين شيئين وقد جاء النهي عنه. وهذا آخر يقول في بلادنا يجعلون أنواعا من الفواكه قطعا صغيرة في ماء حلو وبعد ساعات يؤكل فما حكم ذلك؟ إذا كان أقول إذا كان أنه يترك يعني ساعات وأنها قد يسرع إليه الإسكار فليس خارجا عن ما تقدم من الجمع بين الأنواع والخلط بينها في النبذ. ما يدخل؟ يدخل، لأنه من جنسها ما يخرج عنها، لأن النبذ أشياء متعددة. هل يشترط الانتباذ في الماء؟ فمثلا هذا يقول: ما حكم الانتباذ في الحليب وجمع خليطين في حليب أو غيره بحيث لا يكون ماء إلا حتى لو كان حليب، لأن النتيجة واحدة، لو لم يكن ماء يمكن أن يصل إلى إسكار مع الحليب. بل الحليب يتغير طعمه إلى الحموضة، واللبن يتغير طعمه إلى الحموضة. لماذا لا يقال أن هذين الحديثين يشد بعضهم بعضا، خاصة أن في كل منهما ما يجبر الآخر؟ والله يعني كما هو معلوم يعني فيهم مجاهيل، مجاهيل يعني وضعاف ضعفاء. قال رحمه الله تعالى: باب في نبيذ البسر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كانا يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخشى أن يكون المزداء الذي نهيت عنه عبد القيس. فقلت لقتادة: ما المزداء؟ قال: النبيذ في الحنتم والمزفت. ثم ورد أبو داود: باب في نبيذ البسر. في نبيذ البسر، نبيذ البسر كنبيذ غيره، كغيره من النبيذ، كونه ينبذ ويعني يصل إلى حد الإسكار لا يجوز، وإذا شرب قبل أن يسكر فإنه سائغ، ما دام نوعا واحدا ليس معه غيره فإن ذلك سائغ. وما جاء في هذا الإسناد من كراهيته وكونه جاء من عباس وقال: أحسبه المزة، وفسر مزة بأنه نبيذ الجر ونبيذ الحنتم وإيش والدبة. النبيذ في الحنتم والمزفت، النبيذ في الحنتم والمزفت، هذا سبق أن مر بنا أن هذا كان منهيا عنه في أول الأمر، والانتباذ في الأوعية الغليظة أنه كان ممنوعا، ثم رخص فيه بشرط ألا يشرب الناس مسكرا. فأولا ابن عباس رضي الله عنه ما جزم، ثم قال أنه الذي كان نهيت عن عبد القيس المزفت والحنتم، ومعلوم أن الذي نهيت عنه أبيح أخيرا، وعلى هذا فالبسر كغيره لا فرق بينه وبين غيره، إذا انتبذ ولم يصل أحد الإسكار فإنه يدخل تحت قوله: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة أخرج له أصحاب. نعم. صدوق الرومانهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام الدستوائي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعكرمة. وعكرمة هو ابن عباس، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكون هذا رأي لابن عباس. نعم. بعدين قال: أحسبه، يعني حتى ما هو جازم. ثم أيضا مع الجزم يعني النبذ بالحنتم والمقير أو المزفت، هذا كان موجودا في أول أمر ونسخ كما مر في الدرس الماضي في الطرق المتعددة عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ثم جاء حديث برده بن حصيب الذي فيه النسخ والمنسوخ، وفيه قوله: كنت نهايتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. ايش؟ الأحاديث جاءت مطلقة في النهي عن الجمع بينهما، فتبقى على ما هي عليه إلا إن وجد شيء يحملها أو ينقلها من التحريم إلى التنزيه، من التحريم إلى من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه، أو النهي المحرم إلى النهي تنزيها، أو إن وجد شيء فله وجه أن يقال أن كل شيء يستعمل ما لم يصل إلى حد الإسكار. ولهذا يعني العلماء يعني من الفقهاء أو كثير من الفقهاء وكذلك المحدثون قالوا أنه يمنع منه ولو لم يسكر ويكون منهيا عنه، وإن حصل الإسكار صار منهيا عن من الجهتين، ويأثم لو شربه وهو لم يسكر لأنه داخل تحت ما نهي أو ما نهي عنه. لكن أنا أقول إن هذه الأحاديث الصحيحة إن وجد من النصوص شيء يدل على الجواز فهو يكون له وجه في نقله من تحريم إلى التنزيه. قال رحمه الله تعالى: باب في صفة النبيذ. قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن؟ قال: إلى الله وإلى رسوله. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال: زببوها. قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. ثم أورد أبو داود باب في صفة النبيذ، يعني النبيذ الذي يسوغ شربه ويسوغ استعماله هو الذي لم يصل إلى حد الإسكار، بأن يترك مدة لا يصل فيها إلى حد الإسكار ثم يشرب. وقد أورد أبو داود حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قد علمت ممن نحن وإيش؟ فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين نحن. علمت من نحن يعني القبيلة، ومن أين نحن يعني من البلد، فإلى أين نحن؟ قال: إلى الله ورسوله. يعني إلى الله ورسوله يعني يمكن أن يحمل معناه على أنهم صائرون إلى ما يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا: فإن لنا أعنابا. فقلنا: يا رسول الله، إن لنا أعنابا ما نصنع بها. إن لنا أعنابا ما نصنع بها، يعني كأن السؤال أن الأعناب كثيرة وأنها تزيد يعني على حاجتهم في التفكه واستعمالها فاكهة. قال: زببوها، اجعلوها زبيب، حولوها إلى زبيب، يعني يبسوها وتكون زبيبا، والزبيب تستعملونه طول السنة، أقول يستعمل طول السنة. قالوا: قلنا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم. وهذا هو محل الشاهد من النبيذ الذي يجوز استعماله. قال: انبذوه على انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، يعني انبذوه في وقت غدائكم واشربوه في وقت عشائكم، وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم، يعني معناه أن الغداء يكون في أول النهار والعشاء في آخر النهار، فهم عندما يكون وقت الغداء ينبذون للعشاء، يضعونه في وعاء حتى يصير نبيذا وحتى يختلط بالماء، ثم يشرب في وقت مبكر لم يصل إلى حد الإسكاف، لأن هذه الفترة قصيرة يعني ما يصل فيها إلى حد الإسكاف. انبذوه على غدائكم يعني في وقت غدائكم، واشربوه في وقت عشائكم، وانبذوه في وقت عشائكم واشربوه في وقت غدائكم. يعني معناه الذي ينبذ في وقت العشاء يشرب مع الغداء، والذي ينبذ مع الغداء ينبذ يشرب مع العشاء. فيكون هذا من النبيذ المباح الذي فعله سائغ وشربه سائغ، يعني النبذ سائغ والشرب سائغ، لأنه لا يصل إلى حد الإسكان. وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل. وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل. الشنان القرب التي تؤخذ من الجلود، وغالبا ما يقال للشن إذا كان قديما، إذا كان قديما يقال للشن، وأما إذا كان جديد ما يقال للشن، يعني يمكن يقال، لكن الغالب أنه يستعمل في الشيء القديم الذي تغير وحصل له يعني اسوداد بسبب طول المكت، بخلاف الشيء الجديد فإنه يختلف لونه عن لون القديم. فالشن هو ما كان قديما. انبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل. القلل يعني كما هو معلوم مثل الجرار وغيرها، لكن عرفنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في القلل، ولكنه رخص فيه في الآخر كما جاء في حديث بريدة حيث قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، يعني إذا طال مكثه يعني يتغير. قال حدثنا عيسى بن محمد. عيسى بن محمد هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ضمرة. عن ضمرة وهو صدوق يهم قليلا، أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق يهم قليلا، أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن السيباني. عن السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو ثقة أخرج البخاري في المفرد. يحيى بن أبي عمرو السيباني ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن عبد الله بن الديلمي. عن عبد الله بن الديلمي عبد الله بن فيروز الديلمي وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه فيروز الديلمي رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ينبذ غدوة فيشربه عشاء أو عشاء، وينبذ عشاء فيشربه غدوة. ثم أورد أبو داود حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله، أنه كان ينبذ يعني عشاء فيشرب غدوة، وينبذ غدوة فيشرب عشاء، يعني معناه في الصباح يعني عند الغداء ينبذ، وفي المساء وفي العشية عند العشاء يشرب، ثم ينبذ عند العشاء ويشرب عند الغداء كما مر في الحديث الحديث السابق، فهو مثله. لكن هذه الفترة ليست تحديد. لا، ما هي تحديد بمعنى أنه يجوز زيادة عليها، بمعنى أنه يجوز زيادة عليها. هذه هذا حصل أن السلام كان يستعمل ذلك، لكن سيأتي في بعض الحديث أنه يعني يستعمل أكثر من هذا، يستعمل أكثر من هذه المدة. قال حدثنا هنا تقول: كان ينبذ صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء. وله عزلة، قيل العزلة هو الفتحة التي تكون في أسفله ليشرب منها. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي أبو الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو الشيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن عبيد. يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أمه واسمها خيرة وهي مقبولة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهي مقبولة أخرجها مسلم وأصحاب السنن. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. ثم أرد أبو داود حديث عائشة وهو مثل الذي قبله. إيش قال لفة؟ أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه. هذا هو الذي نبذ غدوة في وقت الغداء يشربه في وقت العشاء مع عشائه. وإذا نبذ وإن فضل شيء صببته أو فرغته. وإن فضل شيء صببته يعني أنه لا يبقى في الإناء تصبه أو فرغته يعني يمكنها تطعمه إلا فإنه لا يتلف. لكنها لا تبقيه لأنه ينظف يعني بعد ما يحصل في الأول ويشرب ينظف. ولهذا ذكر أنه يغسل مرتين. فالذي فيه لا يبقى بحيث يضم إليه شيء آخر وإنما يصب ويفرغ حتى يكون خاليا ويغسل الذي هو السقاء الذي نبذ فيه ثم ينبذ فيه مرة ثانية. ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. يعني تأكيد غدوة وعشية مرتين في اليوم. قال حدثنا مسدد عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شبيب بن عبد الملك. شبيب بن عبد الملك هو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. صدوق أخرج له أبو داود النسائي. عن مقاتل بن حيان. عن مقاتل بن حيان وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن عمته عمرة. عن عمته عمرة وهي لا يعرف حالها أخرج له أبو داود. لا يعرف حالها أخرج أبو داود. أخرج له أبو داود. عن عائشة. عن عائشة وقد مر ذكرها وهذا مثل الذي قبله يعني لأنه في الصباح وفي المساء نبذ انتباذ في الصباح وشرب في المساء أو انتباذ في المساء وشرب في الصباح. يعني وإن كان فيه هذه اللي لا تعرف لكنه مماثل لما تقدم. يقول من الذي قال؟ فقال لها أبي. إيش الإسناد؟ عن مقاتل ابن حيان قال حدثتني عمتي عمرة عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي مرتين في يوم؟ قالت نعم. من هو الذي يروي عن عمته؟ من هو؟ مقاتل بن حيان. أقول لعله مقاتل بن حيان يعني قاله لعمته إلا إذا كان حديث اختصار وأن فيه شيء يعني شخص آخر. لكن في الإسناد أقرب من له هذا، لكن لا أدري إذا كان الحديث يعني فيه اختصار وأن فيه أحد يعني مذكور ولكنه حذف اختصارا ثم جاء ذكره في الآخر. في عون المعبود ذكر شيء؟ لا، هذه نشوفها الآن طبعة عوام. هذا هو المتبادل، بس أنا ما أدري إذا كان في شيء آخر. فقال لها أبي، أي فقال أبو عمرة لعائشة كما في تحفة الأشراف. أبو عمرة؟ نعم، عن عمرة يعني عن عائشة. فقال لها أبي، أي كما في تحفة الأشراف يقول. إذن هذا كلام عمرة. أقول كلام عمرة يعني قال أبو عمرة لعائشة، قال لها أبي، أي فقال أبو عمرة لعائشة كما في تحفة الأشراف وتهذيب الكمال. نعم، هذا في طبعة عوام. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد. قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، يعني معناه ثلاثة أيام، يعني اليوم والغد واليوم الثالث إلى المساء، ثم إذا بقي شيء فإنه يسقى للخدم، يعني يبادر به حتى لا يسكر وحتى لا يصل إلى حد الإسكار، أو يفرق، يعني إما أن يستفاد منه وإما أن يصل إلى حد الإسكار فيفراق، أو أنه لا يوجد من يستفيد منه وإبقاؤه يؤدي إلى فساده ما دام أنه لم يوجد من يشرب منه. والمقصود إعطائه الخدم يعني إسقاءه لمن يستفيد منه قبل أن يصل إلى حد الإسكار، يعني قال بدار إيش مبادرة، ثم يسقى به ثم يأمر به فيسقى الخدم. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد، نعم يعني يبادر به، يعني يبادر به حتى يستفاد منه قبل أن يفسد، كما قال الله عز وجل بدارا إن يكبروا، يعني ما يأكلون أموالهم قبل أن يحصل كبرهم اللي هم اليتامى، بدارا إن يكبروا يعني مبادرة إلى أخذ شيء من أموالهم قبل أن يكبروا فتسلم لهم، فهنا يعني يبادر به الإسكار يعني قبل أن يسكر حتى يستفاد منه ما دام أنه مباح وأنه حلال لم يصل إلى حد الحرام. وكأنه بهذا أنه إذا زاد على ثلاثة أيام أنه يصل إلى حد الإسكار. وقيل في التوفيق بين هذا الحديث والحديث الذي قبله من جهة يوم وليلة أنه في الصباح ويشرب في المساء وفي المساء ويشرب في الصباح، قيل أنه لا تنافي بين هذا وهذا، إما أن يكون هذا جزء وهو داخل في الذي بعده وذاك إخبار عن واقع وهذا إخبار عن واقع، ووجود الأصغر مع الأكبر لا تنافي بينهما فإن الأصغر داخل في الأكبر، أو أن هذا يختلف باختلاف باختلاف الأزمان وباختلاف البرودة والحرارة، وأن إذا كان في حال البرودة يعني يمكث مدة طويلة، وإذا كان في حال الحرارة أنه لا يعني يمكث مدة طويلة كفصل الشتاء والصيف. الحاصل أنه لا تنافي بين هذا وهذا، والمهم أن لا يصل لحد الإسكار في هذا وفي هذا. قال حدثنا مخلد بن خالد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرجه مسلم وداود. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن أبي معاوية. أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عمر يحيى بن عبيد البخراني. عن أبي عمر يحيى بن عبيد وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في شراب العسل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. سائل: إذا وصل إلى حد الإسكار أيجوز أن يسقى البهائم؟ لا، يراق، يراق ويتلف. يقول: هل يستفاد من قول أبي داود يبادر به الفساد أنه يجوز إلقاء فضلات الطعام؟ كونه يعطى لمن يستفيد منه ولا يلقى لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. والمقصود به يبادر به، يعني معناه أنه يعطى لمن يستحقه قبل أن يصل أحد الفساد، لأن الفساد ما وجد. يعطى لمن يستفيد منه مبادرة قبل أن يحصل له الفساد، وليس معنى ذلك أنه بعد ما يحصل له الفساد يبادر به، وإنما يبادر به قبل أن يفسد. فما دام أنه يستفاد منه لا يلقى، وإنما يعطى لمن يستفيد منه، ولكن الذي يلقى ويتلف هو الذي لا يصلح أن يشرب ولا يصلح أن يستعمل، وهو الذي وصل إلى حد الإسكار. يباع في الأسواق علب فواكه مشكلة. يباع في الأسواق علب فواكه مشكلة مخلوطة ومعها ماء، فهل تدخل في هذا النهي؟ الفواكه هذه كما هو معلوم اللي هي هذه الأعاصير ولا كذا لا تدخل في النهي، لأنها ليست مسكرة وليست من قبيل ما يسكر. ما الفرق بين النقع والانتباد؟ النقع اي النقع هو كونه هو بمعنى الانتباه، يعني كون الشيء ينقع يعني بمعنى انه في الماء يعني حتى يعني يذوب وحتى يختلط، الذي يبدو انه لا فرق بينه وبينه. يقول: وضع عدة اعشاب توضع في ماء دافئ من الليل حتى الصباح لتشرب، هل هذا يعتبر من النبيذ الخليط المنهي عنه؟ والله هذه يعني كان مقصود بها أدوية أو شيء من هذا، الذي يبدو أنها لا محذورة فيه، لأن هذه ليست من الأطعمة. أقول ليست من الأطعمة التي جمع بينها يحصل فيه الإسكار أو يبادر فيه الإسكار. جاءت الأسئلة عن حكم السوبيا الموجودة الآن. والله ما أعرف إيش السوبيا، أنا أقول لا أدري ما السوبيا، والحكم على الشيفر عن تصوره، هل تسكر ولا ما تسكر، هل هي مسكرة أو غير مسكرة؟ إن كانت مسكرة فهي حرام، وإن كانت لا تسكر فهي حلال. هذا شرحها. اللهم إلا أن يكون فيها يعني خلط، فالخلط يعني وإن لم يسكر عرفنا حكمه. يقول: السوبيا شعير مع هيل مع خبز مع سكر، يترك ليوم كامل ثم يصفى ويجعل منه عصير. وشو شعير مع هيل وخبز وسكر، يترك ليوم كامل ثم يصفى ويجعل منه العصير، علما أنه لو مكث في الحرارة يؤدي إلى السكر على كلام كثير من الناس. والله هو مسألة الخلط كما عرفنا، وإن لم يسكر الحديث التي وردت دالة على المنع منه، وكون الهيل هي أمر سهل، يعني ما وإنما الكلام على قضية الخبز، الخبز الذي يكون معه. يقول: وضع أنواع متعددة في ماء حلو أو مالح هل يعتبر انتبادا، خصوصا أن الماء السكري أو المالح من طرق حفظ الأطعمة؟ لا، وإذا كان أنها أنواع متعددة مثل التمر والعنب والتمر والزبيب فهذا هو نفس، هذا هو نفس الخليطين. يقول: في بلادنا يجعلون التمر في الماء مدة يوم أو يومين، وربما جعلوا معه خميرة أو حلبة، فما الحكم؟ خميرة أو حلبة؟ حلبة. خميرة أو حلبة؟ حلبة. إيه. بس أقول الحلبة يعني كما هو معلوم ليست يعني نوع من أنواع الأطعمة، أقول ليست من الأطعمة، فيعني كونه يعني يصير مثل الدواء أو كذا يعني لا أدري، لكن الحلبة ليست من، أقول ليست من الأطعمة. الانتباد هذا سواء كان في ماء مالح أو ماء حلو، والله يبدو أنه ما في فرق. فيشكل عليه، جاءت الأسئلة عن الطرشي، فإن قطع من الخضار تنقع في ماء مالح أو في خل. الطرشي كما هو معلوم هو خل، إلا أنه يعني موضوعا في يعني في ماء، أقول في ماء في شيء يعني حامض، يعني يكون الماء حامض والقطع التي تكون فيه حامضة، لكن هل يعني يترك مدة وتجمع عدة أشياء في وقت واحد بحيث تمكث مدة؟ إذا كان أنها عدة أشياء فهي داخلة في الخليط. يقول: يذكر فائدة عن الحافظ بن حجر إلا كان على اعتبار أنه لا يتحلل، يعني في القطعة هنا ما تتحلل، لأن يعني التمر والعنب والأشياء تتحلل، لكن مثل هذه الأشياء التي هي مثل هذا الجزر والأشياء يبقى على قساوته وعلى تماسكه ما يتحلل، والخيار مثله إلا أنه أخف منه، يعني أخف منه يعني قساوة. هو في الغالب أنه يوضع يعني في خل فيدخله الحموضة، تدخل الحموضة في هذه الأشياء، يعني الحموضة ما جاءته من جهة المكر، وإنما جاءته كونه جعل في خل، يعني خل وضع فيه هذه الأشياء فصار فيه طعم الخل. نعم هو شراب، لكنه يعني ينبذ في شيء يذوب، أقول شيء يذوب، لأن التمر أكل والزبيب أكل، وينبذ في الشراب في الماء ثم يتحول إلى إلى إلى شيء يقال له نبيذ. يعني وضع الجزر ووضع الخيار مع الخل من أجل أنه يعني يدخل حموضة فيعني يطيب أكله ولا ينبذ في الماء، لأن الانتباذ هو في الماء كما هو معلوم ويتغير لونه، والماء يتغير لونه بسبب الشيء الذي، لكن الجزر لا يوضع في الماء ولا يوضع الخيار في الماء، وإنما يوضع في الخل من أجل أن يدخل فيه الحموضة فيصير يعني فيه يطيب أكله، فلا يكون من قبيل النبيذ الحقيقة من جهة النبيذ، إنما ينتبذ في ماء ويتغير لونه فيصير يعني بدل ما يكون ماء يصير له اسم آخر غير الماء قاله نبيذ. وأما وضع الجزر في الماء ووضع كذا ما لا يوضع، والناس لا يضعونه من أجل أنه يخللونه أو من أجل أنه يصير نبيذ، وإنما يضعونه في خل من أجل أنه يتغير، مثل ما لو أنه جعل يعني خل وفيه جزر أو في كذا ثم يغمس فيه ويأكل من أجل يتغير من شبيه بهذا، فلا يقال أن هذا من قبيل النبي. يقول الأخ: هل العبرة في الخلط بين الفواكه والحبوب أم أن الخلط ممنوع مطلقا؟ هو الحديث دل على أنه لا يجمع بين نوعين فأكثر. هذا يذكر عن الحافظ ابن حجر أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يريان نسخ حديث وفد عبد القيس في النهي عن الانتبال في المزفك. على كل الحديث واضح في النسخ، الحديث واضح في النسخ في حديث فيروز عن المعبود. هذا ذكر صاحب عن المعبود هذا الكلام، هذا عن ابن عباس وابن عمر. والله عن بعض العلماء ما أدري منه، لكن الصحيح هو ما دل عليه الحديث من النسخ. ولا لا ما يقصر، أقول ما يقصر، لأن هذه أمثلة تخصيص، أقول هذه أمثلة فقط، الذي ورد في الحديث مجرد أمثلة. في حديث باب كسوة النبيذ: ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا، هل يفهم منه تحريم الخل؟ لا، لكن بس المقصود به خلا، فإنه إذا تأخر إيش؟ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا. لا، الخل ما لكنه كما هو معلوم الخل يعني ليس شرابا يشرب لأنه حامض، وإنما يمكن يغمس به شيء يؤكل، أما كونه يشرب الخل، الخل ما هو بيشرب. يقول: الرجاء إعادة حكم وضع قطع مختلفة من الفواكه في الماء المحلى بالسكر ثم شربه وأكله، فهل هو ممنوع مطلقا أم إذا أسكر وإذا صنع وشرب مباشرة فهل يمنع كذلك؟ أقول هو إذا فعل في الحال ما في بأس، وإنما كونه يوضع وينتبذ، لأن الانتباذ يعني معناه أنه يتحلل ويظهر، يعني يتغير لون الماء. وأما إذا فعل في الحال مثل كونه يأكل هذا على حدة وإذا يأكل هذا، أقول يعني كونه يأكل قطعة من هذا ثم قطعة من هذه مستقلة، هذا من جنسه، كونه جمعهما في يعني في إناء واحد صب بعضهما إلى بعض ما في بس. هذه الفواكه المشكلة تجي معلبة وربما تكون صالحة لمدة سنة وما تتحلل، يعني لو فتحت العلبة تلقى يعني قطع من الأناناس، من التفاح، من الموز موجودة، يعني هذا كأنه يعني بعد العصر فيه يعني شيء من الفتات أو من الأشياء التي هي بقايا، أقول بقايا العصر إلا عصر. لا هي قطع هي قطع يعني مع العصر، يعني قطع صغيرة، أقول قطع صغيرة يكون العصر يعني خفيف، يعني ما يكون كلها فيها قطعا صغيرة. وعلى كل هو إذا وجد يعني شيء يدل على جواز الخلط يكون النهي محمول على كراهة التنزيه، بس الشأن في وجود يعني شيء مما يصرف عن التحريم إلى التنزيه، وإذا وجد شيء يصرف من التحريم إلى التنزيه صار ما في مشكلة. يقول: هل صحيح أن الأسانيد التي جاءت في السيرة والمغازي لا تعامل معاملة الأسانيد التي جاءت في أحاديث الأحكام؟ لا، ليس بصحيح، كل يعني لا يعتبر شيء ثابت لا في السيرة ولا في غير السيرة إلا إذا كان جاء بأسانيد صحيحة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في شراب العسل. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد

وهذا يقول ما هو معنى التحريم هنا إذ أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله؟ الامتناع، يعني كونه قال لن أفعل كذا يعني من أنه يمنع نفسه منه ويحرم نفسه منه. هنا في العون تصحيح، ينقل عن القاضي عياض تصحيح الرواية الأولى التي فيها حفصة وعائشة دون هذا، فهو يقول واعلم أن في هذا الحديث أي حديث عائشة من طريق عبيد بن عمير أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، وفي الحديث الآتي أي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن شرب العسل كان عند حفصة، وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن عليه. فقال القاضي عياض والصحيح الأول، يعني أن بين حفصة وبين عائشة وعلى أنها قصة واحدة. قال النسائي إسناد حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج صحيح جيد غاية. وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة، يريد قوله تعالى وإن تظاهر عليه، وهما ثنتان لا ثلاثة، وأنهما عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، كما اعترف به عمر رضي الله عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى الذي فيه أن الشرب كان عند حفصة. قال القاضي والصواب أن شرب العسل كان عند زينب، ذكره القرطبي والنووي، قاله الشيخ علاء الدين في لباب التأويل. يعني هو هذا الإسناد الأول الذي قال أنه صحيح من غاية، ويعني اللي هو طريق عبيد بن عمير. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل، فذكر بعض هذا الخبر، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح. وفي هذا الحديث قالت سودة رضي الله عنها بل أكلت مغافير، قال بل شربت عسلا سقتني حفصة، فقلت جرست نحله العرفطة نبت من نبت النحل. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة، وجرست رعت، والعرفط نبت من نبت النحل. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وفيه أن الذي سقت في اللبن إنما هي حفصة، وأن يعني وأنها ليست هي ممن عني بقوله إن تتوب إليه فقد سقطت قلوبكما، لأنها هي الساقية، ولكن على الرواية الأولى الساقية هي زينب بنت جحش. فإذا كانت القصة واحدة فالراجح والمحفوظ هو الطريق الأولى التي عن عبيد بن عمير عن عائشة، وإن كانت القصة متعددة فمحتمل. جرست نحله العرفطة، جرست يعني أكلت، لأن الجرس هو أكل النحل، العرفط الذي هو ثمر نبت. إيش قال إيش الكلام؟ جرست نحله العرفطة نبت من نبت النحل. نعم، نبت من نبت النحل، النبت الذي يأكله النحل، نبت من الأشياء أو النباتات التي يأكلها النحل. قال أبو داود ومعلوم أن العسل الذي يحصل من النحل جودته وحسنه تابع لمرعاه ولرعيه، وهو يختلف باختلاف المراعي، وإذا كان الذي رعاه يعني فيه رائحة يعني فتبقى تلك الرائحة في العسل، توجد تلك الرائحة في العسل لأنه مأخوذ منه، والعسل نتيجة الرعي. نعم. قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة، مقلة يعني وهي صمغة يعني معناها أنها ثمرة، يعني ثمر شيء، يعني ثمر يعني نبت، قال له مقلة وهي صمغة يعني معناها أنها مثل الصمغ لأنه حلو ولكن له رائحة. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن أبيه، هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة فقد مر ذكرها. ما تعليقكم على ما جاء في العون من قول النسفي وكان هذا زلة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؟ هذا كلام غير جيد. أقول هذا كلام غير جيد، والرسول امتنع من هذا الشيء من أجل أنه ذكر له أن في رائحة كريهة، وهو كان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الكريهة، فامتنع أو عزم على الامتناع على أن لا يعود إلى ذلك الشيء الذي وصف أو شم منه رائحة غير طيبة، وهو عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب ويحب الرائحة الطيبة ويكره الروائح الغير الحسنة. قال رحمه الله تعالى. كذلك الحديث الذي جاء في بعض أو أشار إليه أن أن أن أن فيما يتعلق بماريا، الحديث الذي يتعلق بماريا جاء من طرق صحيحة لكنها ليست في الصحيحين، ولكنها ثابتة فيما يتعلق بالنسبة لماريا، يعني موجود عند النسائي وموجود عند ابن جرير وبطرق صحيحة. نعم. بالنسبة لقصة ماريا تزيدوننا إيضاحا وجه التحريم، كونه يعني حلف أنه ما يقربها وأنه يعني ما يعني يعود إليها أو أنه ما يفعل ذلك معها. نعم. يعني من جنس هذا اشتكت بعض نسائه. نعم. يعني نعم. من وطئه السري واحدة من النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في النبيذ إذا غلا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب في النبيذ إذا غلى، لأنه إذا غلى وقذف في الزبد يعني معناه وصل إلى حد الإسكار أو قارب الإسكار، فعلامته هذه علامته أنه يعني يغلي ويقذف بالزبد فيكون ذلك علامة على أنه وصل إلى الحالة السيئة. وأبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فتحين أن يأتي له بنبيذ يفطر عليه صلى الله عليه وسلم، ولما أتى به وإذا ينش يعني فيه يعني كأنه يغلو أو أنه يعني حصل يعني علامة أو ظهر منه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب بهذا الحائط يعني معناه أنه يسكبه في حائط ويتخلص منه، وقال إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذي هو الخمر وهو محرم يعني لا يجوز ذلك، فدل أو أفاد هذا أن أن أن أن أن غليانه وقذفه بالزبد أنها علامة الإسكار. قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء. دبة هو نفس الذي سبق أن مر في حديث وفي العقيس لنهى عن الدبة والحنتم والمقير والمزفت المقير والنقير، وعرفنا فيما مضى أنه جاء تحريم الانتباه في هذه الأوعية في أول أمر، ثم بعد ذلك نسخ في حديث بريدة بن الحصيب في قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا الدبة من الأشياء الغليظة التي يعني قد يحصل تغير من الداخل ولا يظهر على الغلاف من الخارج أو على يعني خارجه، يعني يكون التغير في الداخل ولكن ما يظهر على الخارج بخلاف السقاء، فإنه إذا وجد التغير في الداخل ظهر على الخارج وتبين على سطحه من الخارج تغيره. نعم. ثم أتيته به فإذا هو ينش يعني فأتيته به فإذا هو نش يعني معناه أنه وصل إلى تبين عندما وصل إليه أنه ينش يعني معناه أنه فيه علامة الإسكار. فقال اضرب به يعني هذا الحائط, وهو شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني اللي هو خمر. وذكر من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي كثيرا, ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن والحديث, وذلك أن الإيمان بالله عز وجل هو أصل الأصول, لأن أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويأتي في كثير من الأحاديث الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول, وكل إيمان بغيره فهو تابع للإيمان به, ومن لم يؤمن به لا يؤمن بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل, فهو مثل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لأركان الإسلام. فالإيمان بالله هو أصل لأصول الإيمان الأخرى الباقية التي هي الملائكة وكتب الرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره, كما أن الشهادة ثاني أصل للأصول الخمسة, أصول الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة هو أصل لها, فكل عمل لم يكن مبنيا على الشهادتين فإنه لا عبرة به, وكل إيمان لا يكون مبنيا على الإيمان بالله فإنه لا عبرة به. فيأتي الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله هو الأصل, والإيمان باليوم الآخر يؤتى به لأن فيه التنبيه إلى يوم الحساب, التنبيه على يوم الحساب, وأن الإنسان يستعد ويتهيأ لذلك اليوم. فإذا كان المقام مقام ترغيب فهو حث على ذلك العمل, وإن كان المقام مقام ترهيب فهو تحذير من ذلك العمل, وهنا مقام ترهيب لأن قال إن شراب من لا يؤمن بالله ولا آخر, فتحذير وترهيب من هذا النبيذ الذي وصل إلى حد الغليان. ومثل ذلك فيما يتعلق بالتحذير والترهيب, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما عليه محرم, لأن هذا في باب ترهيب من السفر بدون محرم. وفي باب الإثبات, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, هذا ترغيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة, ترغيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ترغيب. وهكذا. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق, خرجه البخاري وأصحاب السنن. عن صدقة بن خالد. صدقة بن خالد هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن زيد بن واقد. عن زيد بن واقد هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن خالد بن عبد الله بن حسين. عن خالد بن عبد الله بن حسين مقبول, أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. مقبول, أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هذان سؤالان عن قوله هذا شراب من لا يؤمن بالله, هل هذا يدل على الكفر؟ لا, ما يدل على الكفر, يعني من لا يؤمن بالله الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب, ما هو معنى نفي لأصل الإيمان. وإن أريد به إن حكاية عن الكفار الذين هذا شرابهم وأنهم يشربون وهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر, فيعني أنه شراب الكفار الذين لا يعني يحللون ولا يحرمون, ولكن المسلم إذا شربه لا يقال أنه كافر, وإنما يقال أنه عاصي مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر. فإن أريد به أن هذا شراب الكفار فهو على بابه, وهم كفار غير مؤمنين. وإن أريد به التحذير منه وأن من يفعله يعني ليس عنده الإيمان الواجب الذي يحصل معه الامتناع والارتداع والابتعاد عن ذلك الشيء الذي هو محرم, الحاصل أنه إذا أريد به المؤمن أو المؤمنون أو المسلمون فإنه لا يكون كفرا إلا مع الاستحلال, يعني إذا استحلت الخمر فالاستحلال يكون كفرا مخرجا من الملة. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب قائما. قبل ما ننتقل, الحديث هذا صحيح؟ الحديث فيه مقبول, ولكن من ناحية تحريم النبيذ الذي وصل إلى حد الإسكار, هذا فيه حديث كثيرة, يعني كل مسكن حرام, لكن الحال قصة أبي هريرة حينت فطره بنبيذ صنعته. لا الرسول مع أبو هريرة رضي الله عنه ما أراد أنه يأتي به بشيء، ولكن الواقع أنه لما وصل به وإذا فيه هذا الوصف، وما أتى به على أساس أنه أتى بشيء مسكر، ولكنه أتى به على أساس أنه سليم، ثم تبين أنه غير سليم لوجود هذه العلامة. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب قائما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. ثم أورد أبو داود رحمه الله بهذا الترجم: باب في الشرب قائما. نعم، باب في الشرب قائما، أي في حكمه، وهل هو سائغ أو غير سائغ. المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب وهو جالس، يشرب وهو جالس، وشربه وهو قائم هذا يعني هذا من القليل أو ما حصل منه بقلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء النهي عن الشرب قائما، وجاء أنه شرب قائما في بعض الأحوال. فمن العلماء من رأى أن هذا النهي الذي جاء عن الشرب عن طريق عن قيام أنه محمول على الكراهة التنزيه، وأن فعله صلى الله عليه وسلم دال على الجواز، وأن فعله دال على الجواز. وجاء أيضا ما يدل على ذلك من فعل الصحابة كفعل علي رضي الله عنه الذي سيأتي ذكره، من أنه شرب قائما وقال أن فيه ناس يقولون أنه لا يشرب قائما، وإني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وشرب قائما. فيكون الجمع بين هذه النصوص على بيان أن الأصل هو الشرب عن جلوس، وهو الذي ينبغي وأن يحرص عليه، وإن شرب قائما في بعض الأحيان لحاجة دعت إلى ذلك فلا بأس بهذا. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب قال نهى رسول الله أن يشرب الرجل قائما، أن يشرب الرجل قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فمثله المرأة، ولكن كما عرفنا أن الغالب هو أن الأحكام مع الرجال والخطاب مع الرجال فيأتي ذكر الرجال، وإلا فإن المرأة كذلك حكمها حكم الرجل، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يفرق بينهما إلا بدليل يفرق، إلا بدليل أو بأدلة تفرق، عند ذلك يصار إلى التفريق بينهما بين الرجال والنساء في الأحكام، وإلا فإن الأصل هو التساوي. وعلى هذا قول أنها يشرب الرجل، الرجل لا مفهوم له، فكذلك المرأة يعني منهية عن أن تشرب قائمة، كما أن الرجل منهي عن أن يشرب قائما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن هشام، عن هشام هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن قتادة، عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس، عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا رضي الله عنه دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال: إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل مثل ما رأيتموني أفعله. وهذا حديث علي رضي الله عنه أنه شرب قائما وقال: إن أناسا يكرهون أن يشرب الرجل قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل مثل ما رأيتموني أنا أفعل، مثل ما رأيتموني أفعل، يعني أنه شرب قائما. ولكن كما هو معلوم هذا ليس هو المعتاد من فعله ومن عمله صلى الله عليه وسلم، بل المعتاد من فعله ومن هديه أنه كان يشرب قائما، وإنما أنه يشرب جالسا، وإنما شربه قائما إنما هو في بعض الأحيان. فيكون الشرب قائما جالسا هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، وإن شرب قائما في بعض الأحيان لحاجة دعت إلى ذلك لا بأس بذلك. قال حدثني قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يحيى يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مسعر بن كدام مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن ميسرة عبد الملك بن ميسرة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن النزال بن سبرة عن النزال بن سبرة وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه عن علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. هل يقاس الأكل قائما على الشرب قائما؟ إذا كان هناك حاجة يعني تدعو إليه لا بأس بذلك. إذا شرب طالب العلم قائما فهل هذا يعتبر من خوارم المروءة؟ لا ما يعتبر من خوارم المروءة، لكن الأولى به أن يفعل ما هو الأفضل وما هو الأولى، وإذا كان أنه يعني حصل أمر يقتضيه يعني لا بأس بذلك. إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي التحية فهل يشرب قائما أم يجلس؟ يصلي التحية ثم يشرب. ما رأيكم بهذه القاعدة؟ النهي في باب الآداب يحمل على التنزيه وليس هو بالتحريم. ليس هذا على إطلاقه، أقول هذا ليس على إطلاقه، لا يقال أن هذا في كل شيء. كيف يحمل النهي على التنزيه مع ما ورد في صحيح مسلم من شرب قائما فليستقي؟ كما هو معلوم هذا الذي فعله الرسول من الشرب قائما دل على الجواز، ويعني هذا الذي جاء في صحيح مسلم وفي غيره كذلك حيث قال زجر يعني يدل على تأكيد كون الإنسان أن عليه أن يشرب وهو عن طريق جلوس، لكن إذا حصل أن شرب قائما لأمر يقتضي ذلك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، وجاء عن علي رضي الله عنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. هل حكمة النهي معلومة؟ من العلماء من قال أنه إذا كان عن جلوس أنه يكون أنه أفضل وأنه فيه فيما يتعلق بالصحة وفيما يتعلق بالمرأة وفيما يتعلق أنه يعني أنه يكون فيه ميزات على كونه يكون وهو قائم. بعض العلماء ذكر أنه إذا كان جالسا فإنه يحصل فيه من الفائدة للجسم ومن عدم المضرة عليه ما لا يحصل في حال القيام. قال رحمه الله تعالى: باب الشراب من في السقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة. قال أبو داود: الجلالة التي تأكل العذرة. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الشراب من في السقاء. الشراب من في السقاء يعني من فم السقاء، الشراب من فم السقاء، يعني كون الشراب يشرب الإنسان من فمه